أحيي كل طالباتي بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكن نفسي، أنا معلمة اللغة العربية الأستاذة فوزية سعيد الغامدي. طالباتي وصغيراتي المجتهدات، أقدم لكن هدية صنعتها من أجل مستقبلكن المشرق، الكتاب الإلكتروني لمادة النحو والصرف. كتاب إلكتروني فعال وسهل، يساهم في تسهيل لكن مادة النحو من حيث القاعدات الإعرابية التي هي أساس مادة النحو، وتيسير لكن الإعراب الذي أصبح مشكلة تواجهكن، حيث يساعد الكتاب في تأسيس أسس الإعراب. أسأل الله أن ينفع بعلمي العباد والبلاد. معلمتكن الأستاذة فوزية سعيد الغامدي.